بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب اللباس باب ما جاء في العمامة السوداء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث وابن عباس وركانة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن الآن في كتاب اللباس. يقول باب ما جاء في لباس العمامة السوداء, لبس العمامة السوداء وأنها جائزة. خلفاء بني العباس كانوا يلبسونها, كل خليفة يأتي يلبسون العمامة السوداء إشعار إلى أنهم من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأن الرسول لبس هذه العمامة وأنها سنة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل الذي رواه مسلم بطوله. قال جابر حدثنا رأيت النبي نعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. يقول جابر رضي الله تعالى عنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعليه إمامة سوداء, يعني عام الفتح. وأما الحجة الوداع فهو مفرد ما على رأس شيء. أما دخل عليه الصلاة والسلام في الحج أو في العمرة فهو ما على رأس شيء, إنما هذا الكلام في الفتح حتى فتح مكة. لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام كان على رأسه المغفر وهو الشبك الحديد المشبك بعضه ببعض ويقرن من هنا ويحط على الخدين بعضه وطلا منه على الخدين. ولهذا دخلت حلقات المغفر في خدي الرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ونزعها أبو عبيدة بن جراح, نزعها من هنا بثنية ونزعها منها بثنية وصار أحسن الناس هرمة. أحسن الناس إذا فتح أفمه أحسن الناس وأجمل الناس هرمة, هذا أبو عبيدة بن جراح. فشاهد أن المغفر فوقه عمامة سوداء لها ذؤابة من وراء لابها على رأسه عليه الصلاة والسلام فوق المغفر, لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فيجمع بين الأحاديث أن العمامة السوداء فوق المغفر لأنه مثل الطربوش, المغفر من الحديد مثل الطربوش, لف العمامة السوداء فوق رأسه عليه الصلاة والسلام فوق المغفر. فهو دخل مكة على هذه الصفر عليه الصلاة والسلام حافظ رأسه من التواضع, يكاد يقول جابر يكاد يمس جبهته أشداد ركب أشداد القدامي, حافظ رأسه من تواضع لرب العالمين والشكر لرب العالمين, حيث فتح عليه أفضل بقعة على وجه الأرض. فتح عليه مكة بعد الصناديد والكفار والهيجان والغضب صارت كلها إسلامية, فتح عليه الصلاة والسلام وصارت كلها إسلامية. وبدأ عليه الصلاة والسلام بأن طهر الكعبة من الأصنام. أول ما بدأ طهر الكعبة من الأصنام وجعل مخيم, المخيم جعله خارج مكة عند مسجد الرايه اللي عبر المدعى قليل. ثم بدأ بتكسير الأصنام, بعضها من الذهب الأحمر لاحظ, وبعضها من الفضة, وبعضها حديد, وبعضها نحاس, وبعضها خشب. 360 صنم اللي في الكعبة, فصار يضربه عليه الصلاة والسلام بعود معه, ما ضرب شيء إلا نكس على رأسه, ما أومى بشيء إلا نكس على رأسه حتى انتهت كلها. ثم أمر بجمعها كلها إخراجها من الكعبة. لما خرجت من الكعبة صلى, لما خرجت الأصنام من الكعبة يقال أنه صلى في ذلك المرة ويقال أنه صلى بعد ذلك ساعات بعد ذلك, ولكنه عام الفتح لا شك في هذا. وصلى في حجة الوداع. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام طهر الكعبة ودخل وعلى رأسه المغفر, وأن المغفر لا بأس به لمن يلبسه يجعل على رأسه عمامة سوداء فوق المغفر, لا بأس من يلبس عمامة السوداء لا بأس, لأن خلفاء بن العباس كانوا يلبسونها. ولبسها الرسول عليه الصلاة والسلام علي في غدير خم, لما وصل غدير خم عمم الرسول علي رضي الله عنه عممه بعمامة سوداء وقال أشقى هذه الأمة, أشقى قوم صالح الذي عقر الناقة, وأشكى هذه الأمة اللي يعقرك على هذا يضرب رأسك على هذا حتى تسير منها لحيتك. وعممه بعمامة سوداء وأخبره أنه يفتن فيه طائفتان, يفتن فيه طائفتان, طائفة تخرج من الإسلام وطائفة تحبه, فخايف يفتن ويفتن فيه طائفتان, فالطائفة التي تحبه الروافض والطائفة التي تقتله الخوارج, طائفتان افتتنت فيه ليست على الشريعة ولا على الاستقامة, فالطائفة قتلته وطائفة تحبه إلى يومنا هذا هم الروافض هو وأولاده إلى آخره, فهم افتتنوا, هؤلاء فتنهم الله وهؤلاء فتنهم الله. والمسلمين على الطريقة, علي رضي الله عنك غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, لا نقول كرم الله وجهه ولا نقول عليه السلام, بل هو مثل الصحابة, أبو بكر الصديق رضي الله عنه, عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عثمان بن عفان رضي الله عنه, علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وبس لا نزيد ولا ننقص. لا كرم الله وجهه, هذه جابوها الروافض, كذلك عليه السلام جابوها الروافض, كذلك الوصي جابوها الروافض, فعليك غيره من الصحابة, بل أبو بكر قد يكون أفضل منه لأنه خير الأمة, أبو بكر الصديق خير من علي وغير علي, خير أمة محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ثم بعده عمر, عاد عثمان رضي الله عنه, وعلي في التفضيل مختلف فيهما, أما في الإمامة فعثمان, لأن أمة محمد اجتمعت على عثمان في الإمامة, وأما الفضل فمختلف فيه, حد يقول علي أفضل وحد يقول عثمان أحفظ, والله أعلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي, يقول أبو عيسى الترمذي في حديثنا هذا, يقول في الباب من السند عن علي وعمر بن الخطاب وابن حريث وابن عباس وروكانة بن يزيد. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن, كل هؤلاء يروون كما روى غيره أنه جابر قال كذا, وأن الصحابة الخمسة والستة يشهدون لجابر بأن الرسول دخل مكة وعلى رأس عمامة سوداء فوق المغفر, لنجمع بين الأحاديث أن العمامة السوداء فوق المغفر, لنجمع بين الأحاديث التي وردت أنه دخل مكة على رأس المغفر ودخل مكة على رأس عمامة سوداء, فاجمع بينهما أن العمامة فوق المغفر ولا يضر هذا, لأن المغفر مثل الطربوش, له طربوش كذا وحط العمامة السوداء فوقه, والعمامة السوداء جائزة لبسها الإنسان ما فيها شيء إلا إذا كانت شهرة, يصير شهرة عمامة سوداء شهرة, لكن عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام العادية بيضة من البفتة أو من الشاي يشيك فرقة ثم يطويها عليه ثلاث لفات أو أربع لفات أو خمس لفات, أحيانا يحنكها عليه الصلاة والسلام من هنا ويلفها, ولكن لابد من الذؤابة, ولهذا لا يجوز المسح إلا على ذات الذؤابة, إذا كان لها ذؤابة أو محنكة يمسح عليها, وإذا لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة فما يمسح عليها, نعم صمة مثل حمائم بعض الناس هذه صمة, لابد من ذؤابة قريبت من الذراع كذا ذؤابة تدل وراءه, أو أنك تجعلها من تحت الحنك لتكون سنة, فإن حنكتها امسح عليها, وإن جعلت لها ذؤابة امسح عليها, وإن كانت غير محنكة ولا ذؤابة فلا يجوز المسح عليها لأنها تسمى العمامة الصمة ما تمسح عليها. يقول الشاعر وعمة مخلل وعمتي مخلل حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بالتأكد, مكروهة بكراهة ما يجوز أن تمسح عليها, وهي أيضا لباس وهي مكروه. نعم. باب ما جاء في سدل العمامة بين الكتفين. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. يقول الترمذي رحمه الله باب سدل العمامة بين الكتفين, يعني ترخيها ذراع الإنسان كذا ذراع ترخيها بين الكتفين تخلى متدلية بين الكتفين تلف ثلاث لفات أو أربع لفات أو خمس لفات على قدر ما تشاء علشان تمسح عليها ولا تفكها, ما تفكها يوم وليلة مثل الخفين مثل الخف, ما تفك العمامة يوم وليلة منذ مسحت عليها الإنسان بعد لبس على طاهر بعد حدث بعد لبس من حدث على طاهر تمسح عليها ثلاثة أيام يوم وليلة كما تمسح على الخف. الشاهد أن يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العماد في سجل الذؤابة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه عمامة وجعل الذؤابة بين كتفين. الذؤابة بين الكتفين، لا تجعلها هنا ولا تجعلها هنا، بل لابد بين الكتفين، توسط من الظهر، من ظهرك الإنسان تدليها قريب ذراع ولا تزيد عن ذراع لأنه قد يكون غلو، لا تزيد عن ذراع لأن الرسول ما زاد عن ذراع وقال أنه ذراع هكذا، عاد لابد بذراعه أو بذراع أحد الصحابة أو ذراعه. الشاهد أنها ذراع تدلى بين الكتفين، من أجمل أعمام العرب إذا كان لها ذؤابة بين الكتفين، من أجمل عمائم العرب. فإذا لبس الثوب اللي يسمى القميص ولبس عمامة بهذا الشكل ولف على رأسه يصير من أجمل الرجال، إذا رأيته من أجمل الرجال. فالرسول هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام، وكثير من الصحابة هكذا يفعلون، واستمر ابن عمر وعلي وغيرهم يلبسون هذه العمائم ويجعلونها وراء ظهورهم. نعم. قال نافع وكان ابن عمر يغسل عمامته بين كتفيه. يقول نافع ابن مولى بن عمر يقول وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، يصدام بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعتم ثم يستل اللفان الذؤابة بين كتفيه. وكان علي أيضا. نعم. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالم يفعلان ذلك. يقول عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عمر بن عاصم، يقول رأيت القاسم بن محمد وسالم ولد ابن عبد الله بن عمر، رأيتهما القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله بن عمر يفعلان ذلك، بل جميع الصحابة إلا من قل، جميع الصحابة رضي الله عنهم يلبسون العمائم ويدلونها وراء الكتفين. نعم. إلا لعذر شرعي، لحاجة العذر شرعي، ولا غالب الصحابة هكذا لباسهم، وغالب العرب هكذا لباسهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حديث حسن غريب. نعم. وفي الباب عن علي ولا يصح. يقول وفي الباب عن علي لكن لا يصح إسناده عن علي رضي الله عنه، وفي الباب عن علي لكن إسناده ضعيف لا يصح. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن التختم بالذهب وأن لباس الكسي وأن القراءة في الركوع والسجود وأن لباس المعصفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا والحسن بن علي وغيره سلمة بن شبيب والحسن بن علي الحلواني وغيرهم قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام معه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن التقطم بالذهب وأن لباس الكسي وأن القراءة في الركوع والسجود. يقول علي رضي الله تعالى عنه نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب، تجعل خاتم من ذهب وأنت رجل ممنوع، لأن الرجل لا يمكن أن يتحلى بالذهب بأي طريقة تكون، حتى القلم، حتى ريشة القلم، حتى المكحلة، حتى رأس المكحلة، لا يمكن أن تكون من فضة ولا ذهب، لا يمكن أن تكون من فضة ولا ذهب، حتى للنساء ما يمكن أن تكون من الذهب المقلمة أو ريشة القلم أو المقلمة أو مثلا المكحلة أو شيء من هذا، لا يمكن يكون فيها فضة ولا ذهب، حتى للنساء محرم، لكن الرجال حرم عليهم التختم بالذهب وحرم عليهم لباس الذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد لبس خاتم من ذهب ثم رماه، لبس الصحابة خواتم من الذهب فلما رآهم رماه وحرمه وأعلن أن هذا حرام على أمتي، على ذكور أمتي، حلو لإناثها، فرماه عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ خاتما من فضة كما سيأتي. فالشاهد أن خاتم الذهب، يقول علي نهاني عن خاتم الذهب، وعن القسي وهو الدباج الغليظ الحرير الغليظ وعن القسي وعن القراءة في الركوع والسجود. ليش؟ لأن القرآن كلام الله تعالى وتقدس لا يمكن أن تقرأه لو أنت مستقيم الإنسان أما جالس أو واقف أو شيء من هذا. لكن السؤال هنا أنا بقرأ وأنا مضطجع يجوز؟ تقول يجوز لكن في غير الصلاة. يجوز في غير الصلاة أنت مثلا تعبان ودك تقرأ القرآن لأنك حافظ القرآن وتريد أن تتكي أو تنسدح أو على جنبك أو متكي أو مرتكي كذا تقرأ. لكن في الصلاة الركوع والسجود ممنوع وغيره أنت حر. غير الصلاة وأنت لا خارج الصلاة اقرأ ما تشاء لكن في الصلاة في الركوع محل تعظيم لرب العالمين سبحان ربي العظيم لا تقول غيره. فأما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب. لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولا تزيد الإنسان عما ورد في القرآن خاصة في الركوع. أما السجود فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال السجود أكثر من الدعاء فيه فلعله استجاب لكم. قمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لك الإنسان. ادعو بما تشاء من أمور دنياك وآخرتك ما لم تتكلم بأمور دنيوية لا صلة لها بالصلاة لا صلة لها بالصلاة. لكن تفريق كرب وإزالة هم وغم وتسأل ربك تحفيظ القرآن تسأل ربك تنجيح أولادك تسأل ربك حفظهم تسأل ربك تربيتهم تربية إسلامية تسأل ربك أن يوفقك بتربيتهم على الإسلام تسأل ربك كل هذا بالسجود جاهز. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فلعله أن يستجاب لكم أو قال فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لك لكن بشرط أن تسبح أولا سبح ثلاث مرات أو خمس مرات على كيفك أنت ثم اسأل ربك ما تشاء فاسأل ربك. فالإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجدت فأنت أقرب شيء إلى ربك السجود لأن وجهك أحسن صورة وأعظم صورة وأكرم صورة عندك الإنسان وعند رب العالمين خلقها أكرم صورة عندك هو وجهك هذا حر وجهك هذا لا يمكن لن يتعرضه أحد هذا الوجه ما يمكن يتعرضه أحد ولا يمكن أن يلمسه أحد أو يأذيك فيه أحد لا يمكن هذا لأن الله كرمك به. فهذا الوجه تضعه لله في الأرض حيث تمرق خديك على الأرض وتبكي وتطلب ربك حاجتك اللي تريدها الإنسان. فإن كنت مكروبا كربا فرج كربك أو مديونا قضى دينك أو عليك غائب لك غائب يرده لك أو مثلا مريض فيك حاجة من الحياة ربي أزل مريضي حتى العرق اللي يضرب عليك الإنسان قل يا ربي أزل هذا العرق أزل ألم ألم هذا العرق أزله عني يا ربي ألمني هذا ولا خلاني أنام يا ربي هذا العرق أزله عني يا من يطفئ النار يا من بيده ملكوت السماوات والأرض أزل عني هذا لا يزيله ربك تعالى وتقدس بلحظة يزيله ربك عنك إذا سألته أجابك بلحظة ربك تعالى وتقدس بين يديك هذا في السجود. لكن في الركوع لا في الركوع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إن شئت أن تقول بعد خامسة أو سابعة إن شئت أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد ورد ورد في الركوع وورد في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح ورد في الركوع وورد في السجود لكن غيره لا تقول. السؤال هنا إذا أردت أن أدعو بدعاء ذنون بدعاء يونس عليه السلام أدعو به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه آية يقول تقول نعم آية واحدة لا لكن تقرأ قرآن بس ولا تسبح ولا تلو ولا تدعو منه وإلا فالآية الواحدة أو نص آية يجوز لأنها دعاء هي دعاء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا دعاء. لكن أنك تقرأ قرآن بنية القرآن لا ولا بنية القرآن في الركوع ولا في السجود نعم. واللباس المعصفر وقال ولباس المعصفر تقدم لنا لون المعصفر أنه أصفر فاقع نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد رأيت بعض الحواشي يقول المعصفر هو أسود كحلي لا أدري هذا الكلام منين أتى الله أعلم يقول أسود كحلي المعصفر أزل. كيف يصير معصفر وأسود؟ يقول الاسم معصفر ولا ما هو أصفر إنما هو أسود كحلي مثل الكحل الله أعلم هذا في بعض الحواشي. لكن لا أعرف أنا من كلام العرب أن المعصفر هو الأصفر الفاقع اللون نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياه قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه قال أنه حدثنا وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقطم بالذهب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن. وأبو التياه اسمه يزيد بن حميد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا. يقول حفص الليثي أنه يشهد على عمران بن حسين أنه حدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقطم بالذهب. يقول عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب للرجل، وأما المرأة فلا مانع من ذلك، ختم ولا تلبس سوار ولا خاتم ولا غيره، لا جائز المرأة أن تفعل ما تشاء في الذهب الأحمر، أما الرجال فلا، الرجال لا خاتم ولا غير خاتم، لا يجوز أن يستعمل شيء حتى لا خاتم ولا غير خاتم، فلا يمكن أن يتختم يحط بيده خاتم من الذهب ممنوع. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان كلهم يشهدون لحديث عمران بن حسين أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب للرجال. نعم. قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عمران بن حسين هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في خاتم الفضة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصحه حبشيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وبريدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب التختم بالفضة للرجال هل جائز؟ هو تقول نعم، الرجل جائز أن يتختم بالفضة سواء كان نقشه منه أو نقشه من حجر، يأتي بحجر يصبه الصايغ على الحجر هذا يكتب فيه اسمه أو يخليه غفر، هو حر، لكن التختم بالفضة جائز للرجال سواء تجعله بيمينك الإنسان بالخنصر الأيمن أو بالخنصر الأيسر، وسواء فصه منه بأن يكون فضة كله أو تجعل فيه حجر أو شيء منه وتنقش عليه اسمك أو تتركه غفل، أنت حر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وغير واحد قتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. قال كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من ورق يعني من الفضة، الورق الفضة، وكان فصه حبشيا، هذا متى؟ أخيرا، ولا كان فصه منه لما عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب للملوك قالوا إنهم لا يقبلون خطابا ليس مختوما، لازم تختم الخطاب، ولا ما تقبله الملوك ولا الأمراء ولا شيء، لازم تحط لك خاتم وتختم خطابك، فجعل له خاتما فصه منه، هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك أهدي له حجرا من الحبشة فنقش عليه الصلاة والسلام محمد تحت ورسول وسط والله فوق حتى فصه من الفضة هكذا نقشه محمد رسول الله فوق سطر واحد، ونهى الناس أن يكتبون هذا الاسم، خشى أن يقتدون به الناس فنهاهم أن يكتبون هذا الاسم، محمد رسول الله على خواتم فنهاهم عن هذا فانتهى الناس ولم يكتب إلا محمد رسول الله. الشاهد أن الحبشي الفص الحبشي اللي أتوى من الحبشة جاءه هدية من واحد من الصحابة ممن أسلم من الحبشة وأعطاه خاتما حجر أسود فأتى أعطاه واحد من الذي يكتبون الصور اللي يكتبون على الحجر فنقش على الحجر بهذا الشكل، لكن الحجر متأخر كان فصه عليه الصلاة والسلام منه خاتمه فصه منه ونقش عليه هذا النقش الذي هو محمد رسول الله واختار يختم به مدة ثم أتاه الحجر فغير الفص غير الخاتم كله وجعل فصه من حجر أسود هو الأخير الحجر هو الأخير على الفضة. نعم. شاهد أنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، جائز هذا، سواء يجعل فيه فص أو ما يجعل فيه، أو هو من أو الفضة كله فصه منه، وإذا أراد أن ينقش اسمه فلا مانع من ذلك على اسمه، لكن إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يجعل الخاتم الذي مكتوب عليه من أسماء الله وسط باطن يده ثم يصم يده، ما دام في الحمام يصم يده على النقش، إذا كان اسمه عبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله أو شيء فيه أسماء الله يصم الكف على الخاتم حتى ينتهي، هذا إذا كان يخاف عليه، فإن كان ما يخاف عليه ولا يخاف عليه ضياع ولا يأخذه أحد يخليه برا ثم إلى انتهى يلبسه مرة ثانية، إلا إذا كان ينزع النزع يشد عليه أيضا من الصمع فإنه يصم الكف هذا ما ورد، يصم كفه على اسم الله ثم يتوضأ ويخرج بعد ذلك. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وبريدة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وبريدة بن الحصيب. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. يعني يشهدون لحديث أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة أولا فصه منه، والحديث هنا فصه من حجر أتاه من الحبشة، فصه حبشي أتاه من الحبشة ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب في فصل الخاتم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا نعم باب ما يستحب في فصل الخاتم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما يستحب في فصل الخاتم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر نعم حفص بن عمر قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة زهير بن أبي خيثمة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من الفضة فصه منه. هذا في الأول، كان اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من الفضة فصه منه ونقش عليه محمد رسول الله، الله فوق محمد تحت والرسول وسط والله فوق، لأنهم قالوا له إن الملوك لا يقبلون كتابا ليس مختوما، يا رسول الله الملوك اللي تراسلهم وتثبت عليهم الشهادة وأن الله وأنه بلغهم أمرك وبلغهم الإسلام وبلغتهم الشريعة لا يقبلون الخطاب إلا إذا ختمته بخاتم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة فصه منه ونقش عليه هذا النقش أن محمد رسول الله. ثم بعد مدة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام أتاه حجر من الحبشة، حجر أسود، فنقش فيه النقش الأسود وجعله على الخاتم، غير الخاتم وصاغ الخاتم وجعل الفص من حجر أسود جاءه من الحبشة. لكن هل يجوز أن يجعل فص خاتم أخضر؟ تقول لا، هذا للنساء. أجعله عقيق؟ تقول لا، للنساء أيضا. حجر أسود لا بأس به، لكن بعض العلماء أباح أن تجعل من العقيق إذا كان لونه أما بني أو حجر أو يكتر كان عقيقا. الشاهد أنك تحفظ خاتم فضة مش اسمه خاتم فيروزة من الخرز اللي يسمى الأخضر، هذا لا يجوز لأنه من شبيه بالنساء. يقول أنس رضي الله عنه: اتخذ خاتما من فضة فصه منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح لكنه غريب، لأن فيه رجل واحد روى عن رجل واحد. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه وذبذ الناد خواتيمهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تقدم في يمينه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التختم باليمين، سواء كان ذهب أو فضة، فين تختم؟ تختم باليمين، مع أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم باليسار أحيانا، الخنصر هذا ختم باليسار أحيانا وأحيانا باليمين، جائز هذا وهذا، أنت حر، تختم من هنا أو تختم من هنا أنت حر. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب، ثم طلع المنبر فخطب الناس، فرأى الناس عليهم خواتيم ذهب فأخذه ورماه قدامهم، فرمى الناس خواتيمهم لما رمى الرسول ختمه فكون وكان من اليمين. حديث عبد الله بن عمر أنه تختم بخاتم من ذهب وكان في يمينه، ثم لما رأى الناس خطب ورأى الناس أنهم تختموا بالذهب رماه، جاءه الوحي أو أنه من عندي عليه الصلاة والسلام رماه، فرمى الناس خواتيمهم لأن جميعهم اتخذوا خواتيم من الذهب، فرمى الذهب ورمى الناس خواتيم، بعد ذلك اتخذ خاتما من الفضة عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. قال وفي الباب عن علي، يقول الترمذي في الباب عن علي رضي الله عنه وجابر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعبد الله وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك، الجميع يقولون أن الرسول تختم، يشهدون لحديث ابن عمر أن الرسول تختم بالذهب وهو على المنبر رماه، ثم رماه الناس، بعد ذلك اتخذ خاتم من الفضة كما مرنا أنه تختم فصه منه وأحيانا فصه من الحجر الأسود. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر وقد روي عن ابن عمر بسند غير هذا السند، وجه غير هذا السند، يعني وجه غير هذا الوجه، وسند غير هذا السند، أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحو هذا يعني تختم باليمين ولم يذكر أنه تختم بالذهب ولم يذكر بيمينه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلت بن عبد الله بن نوفل أنه قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن السلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي، وتعرفون أنه من مشايخ بن جرير، وأن جميع مشايخ بن جرير مطعون فيهم، طعن فيهم الحفاظ من أهل القرون الثلاثة، جميع مشايخ محمد بن جرير المفسر الشهير مشايخه كلهم ضعاف، إذا جاب السند عن محمد بن حميد الرازي عن محمد بن قاتل الرازي عن فلان بن فلان فإنهم خمسة مشهورين بالضعف عند أهل الحديث السابقين. يقول الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الله قال جرير عن محمد بن إسحاق جرير بن حازم قال حد عن محمد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عن السلت بن عبد الله بن نوفل قال حدثنا قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه. يقول رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه. نعم. ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ولا إخاله أو يخاله إلا أنه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه لأنها يد الكرامة، اليمين يد الكرامة، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري، يعني أن اليمين صح للكرامة وهذه للأشياء التي تميط عنها الأذى وتميط حاجات الإنسان، فهذه للتكريم للمصافحة وللكتابة ولما تفعله الإنسان، وإن كنت أشتف تكتب باليسار لا مانع، لكن اليسرى مجعولة لإماطة الأذى والأشياء التي أذى من هذا، أما الكرامة باليمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام تختم باليمين إكراما لليمين، على أنه ورد أنه تختم باليسار، يعني أن هذه وهذه كلاهما سواء، لأن الشاعر يقول ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساره. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن سلف بن عبد الله بن نوفل حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله سمعت محمد بن إسماعيل البخاري شيخه يقول حديث محمد بن الصلت عن ابن عباس صح. حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله عن ابن عباس صحيح حديث حسن صحيح. الصلت بن النوبلي نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد نبيه أنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أنهما رأى الحسن والحسين يتختمان في اليسار بخاتم من الذهب من الفضة وينسبانه للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني أن الحسن والحسين اقتديا بجدهما الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تختم باليسار تختم أحيانا باليسار ورد عن أنس وتختم أحيانا باليمين لكن أكثر ما يتختم باليمين لأن فيها اسم الله أولا اسمه عليه الصلاة والسلام ثم اسم الله تعالى وتقدس. الشاهد أنه تختم بيمينه وجاء حديث أنه تختم بيساره فلعله أحيانا يتختم بهذه وأحيانا يتختم بهذه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع وهو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي رافع أسلم يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه فقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي في هذا الباب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قال حماد رأيت ابن أبي رافع وهو عبيد الله. يقول حماد بن سلمة إنه رأى ابن أبي رافع اسمه عبيد الله عن رافع أبو رافع الذي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقول إنه كان السفير بين الرسول وبين العباس بن عبد المطلب ولبابة بنت الحارث الهلالية حيث خطب ميمونة منهما من العباس ومن أختها ومن نفسها أيضا. فأبو رافع هذا هو السفير بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذه العائلة حتى زوجوه إياها ميمونة وأراد أن يبني بها بمكة فرفضت قريش لأن مدة الإقامة 3 أيام مدة الهدنة التي اتفق قريش عليها مع الرسول 3 أيام بس لما انتهت 3 أيام أراد أن يبني بميمونة في مكة فرفضت قريش كلها بأجمعها وقالوا لعلي قل لصاحبك يخرج انتهت المدة خلاص فخرج علشان يفي بوعده لقريش عليه الصلاة والسلام وبنى بها بسرف بنى بميمونة بسرف بعدما تزوجها بنى بها بسرف عليه الصلاة والسلام. وأبو رافع اسمه أسلم كما ذكر الترمذي أبو رافع مولى الرسول اسمه أسلم وولده اسمه عبد الله. نعم. قال حماد بن سلمة رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يقول حماد بن سلمة إنه رأى عبد الله بن أبي رافع يتختم في يمينه وينسب هذا إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه يتختم بيمينه وعبد الله بن جعفر ينسب هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتختم بيمينه. الشاهد أن اليمين ثبتت عن أنس وابن عمر عبد الله بن جعفر كما ترون وغيره أن الرسول تختم بيمينه وفيه أحاديث أنه تختم بالشمال لا بأس بذا في اليسار أنت حر تلبسه بيسارك وإذا كان اليمين أجمل وأحسن فاليمين أفضل خلو بيمينك هل تلبسه هنا ولا هنا تلبسه هنا في الخنصر وإن شئت تلبسه بالخنصر لكن الخنصر هو الذي تستطيع الإنسان أن تعمل فيه تختم فيه وتفسخه وتلزمه بسهولة هذا الذي كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء شيء روي في هذا الباب. يقول الترمذي رحمه الله قال محمد بن إسماعيل البخاري هذا أصح شيء روي في هذا الباب، يعني حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصح شيء في هذا الباب عند البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن، ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحدنا على خاتمه محمد رسول الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر معمر بن راشد قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من الفضة ولبسه في يمينه ونقش عليه محمد رسول الله، محمد أسفل والرسول وسط والله فوق، وقال للناس لحد يقلد هذا الكتابة، كتابة هذه لحد يقلدها، فنهى الناس لو ما نهاهم سأن كل واحد كتب على خاتمه محمد رسول الله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتشريفا للرسول وتكرمة للرسول وإكراما أيضا يأخذونه لأجل كرامة الكرامة ولأجل الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فنهاهم أن يكتبوا هذا النقش، هذا محمد رسول الله لا يمكن يكتب عليه أحد، اكتب اسمك واسم أبوك، بس اسمك واسم أبوك اكتبوا على خاتمك، أما تكتب محمد رسول الله فأنت من محمد رسول الله، أنت من الرسول مختص بهذا الاسم، وأنت اكتب اسمك واسم أبوك سواء محمد بن عبد الله عبد الله عبد الرحمن، اكتب اسمك واسم أبوك على خاتمك، واجعل إن بغيت فص حجر وإن بغيت فصه من كله جائز. الشاهد يقول أنس رضي الله عنه كان خاتم الرسول من الفضة وكان نقشه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول وسط والله فوق، ثم نهاهم أن يقلدوه على هذا النقش. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهل قال حدثنا حمام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر والحجاج بن الحجاج بن منهال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. يقول أنس ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء نزع خاتمه واعطاه أنس احيانا يقف بره ويعطيه الرسول الخاتم، ينزع الخاتم يعطيه أنس بن مالك حتى يخرج، وأحيانا يجعله على رف أو يجعله في مكان، الشاهد أنه ينزع عليه الصلاة والسلام لأن فيه اسمه وفي اسم رب العالمين محمد رسول الله، فاسمه اسم رب العالمين يكرمه أن يدخله في الحمام، وهكذا المسلم لا يجوز أن يدخل شيء فيه ذكر الله، تدخل الحمام في شيء فيه ذكر الله إلا إذا كنت تخاف عليه الإنسان، واليوم هذا جاءنا من الفتن وهو أن الورق فيه اسم عبد العزيز أحيانا واسم عبد الرحمن أحيانا، وأنت تجعله فإن خفت على دراهمك الإنسان ادخل فيها، وإن لم تخف عليها تجعلها في كيس وتجعلها برا حتى تخرج فهو أفضل، لأن اسم العزيز العزيز من أسماء الله تعالى وتقدس، أو فهد بن عبد العزيز بن عبد العزيز ففيه أسماء الله تعالى وتقدس احفظها، فإن كان عليك خوف وأنك تخشى أن يلقى فلوس فاجعلها في جيبك ولا بأس ادخل، وإن كان ما تخاف من شيء فاجعلها في كيس وجعلها برا، وإذا خرجت خذها وكنت في بيتك أو في مكان أمين حطها برا، وإن لم تخف وإن خفت عليها فاجعلها في جيبك وادخل ولا بأس به، الكلمة والكلمتين والثلاث جائز، ولكن الآية لا يمكن، قرآن لا يمكن ولو نص آية ولو آية في الحمام لا يمكن. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في نقش الخاتم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول الله ستر والله ستر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نقش الخاتم. يقول حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ثمامة الأنصاري حدثني أبي كلهم من أولاد أنس بن مالك. ثمامة جده أنس بن مالك إلى آخره. أن أنس رضي الله تعالى عنه قال نقش خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام من فضة نقشه محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يعني هكذا طول محمد تحت ورسول وسط والله فوق. هذا نقش الرسول عليه الصلاة والسلام نقش خاتمه. وهذا اللي نهى الناس عنه, نهى أن يكتبوا الناس على هذا السطر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. غرابته من الأولاد, أولاد أنس واحد عن واحد ما رواه غيرهم, فلهذا صار غريبا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر, محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر. ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى العمري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الله حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الله الأنصاري قال عن ثمامة ابن أنس عن أنس بن مالك. كل السند أولاد أنس بن مالك رضي الله عنهم. أن أنس رضي الله عنه قال أن خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام نقشه محمد سطر ورسول سطر. أحيانا يقول رسول الله جاء السوى, وأحيانا يجعل الله فوق محمد سطر ورسول سطر والله سطر ثلاث أسطر. وأحيانا يجعل الرسول الله مع الرسول, محمد رسول الله رسول الله جميع كلها. ولكن العادة والغالب أنه ثلاث أسطر, يعني محمد رسول الله إلى آخر. نعم. ولم يذكر محمد بن يحيى العمري في حديثه ثلاثة أسطر, يعني أن الرسول نقش خاتمه محمد رسول الله ولا قال ثلاثة أسطر. يعني أن هذا أسطر لا شك في هذا, محمد رسول الله. نعم. وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر. نعم. باب ما جاء في السور. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. قال وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التصاوير. انتقلنا إلى موضوع آخر هو مشق, وهو اليوم فتنة من فتن الزمان. هذا التصاوير من الفتن التي دخلت كل بيت, كما يقول حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام تنبعثنا آخر الساعة آخر الدنيا قبل قيام الساعة لينبعثن عليكم فتن مثل الليل المظلم تدخل كل بيت. الفتن هذه تدخل كل بيت, وانظروا في حالتنا اليوم, دخلت الفتنة كل بيت, دخل الربا كل بيت, ودخل التصوير كل بيت, ودخل التلفزيون كل بيت, ودخل الغنى والراب كل بيت, ودخل كل شيء. كان أخبر به حذيفة, يقول حذيفة رضي الله عنه والله إنه لا يجد الشيء أشوفه بعيني أتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكره. انظر الآن حنا نتذكر كلام حذيفة الذي قاله له الرسول اليوم هذا. كل ما جد شيء يقول انظروا يا جماعة هذه الفتنة التي أخبر بها حذيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, أن آخر الزمان يأتي فتن يتابع بعضها بعضا, تقطع الليل المظلم يتابع بعضها بعض, فتنة يتبع بعضها بعض. السنة هذه يحدثون لك فتنة, السنة الجاية يحدثون أو في نصف السنة يحدث لك فتنة، الثالث يحدثون فتنة، الرابعة يحدثون فتنة، هذه كلها من الفتن التي أخبر بها حذيفة رضي الله عنه. فالتصاوير ملعون من صورها، وممنوعة أن تجعل في البيوت أو تصنع في البيوت أو يطالع فيها الناس. وأعظم فتنة التصاوير في التلفزيون، هذه ما يمكن أن تمنعها الإنسان. تستطيع تمنع الصور عن بيتك، تستطيع تمنع شيء عن بيتك، لكن التلفزيون ما تقدر تمنعه إلا إذا هدى الله عائلتك الإنسان وقفلوه ولا عاد يتكلم، ولا فالصور موجودة في هذا في التلفزيون وفي غيره. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوره في البيت ونهى ان يصنع ذلك. يقول نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الصوره في البيت، تجعل صوره في البيت مما خلقه الله، تصور شبه ما خلقه الله ممنوع، وان تصنع في البيت ايضا، تصنعها الانسان صوره في البيت عندك كاميرا وتصور، او من الطين تصور اجرام، او تصور صور خشب، او تصور بالقلم، او تصور بالكاميرا، او تصور باي شيء كان، الصوره هي الصوره، ومن فرق بينهما فلا دليل معه. من فرق بين الصوره والصوره فلا دليل معه. جميع الصور بجميع اشكالها والوانها ممنوعه في البيت وفي غير البيت، لا يجوز للمسلمين ان يتخذوها في بيوتهم، سواء في المجلات أو في الصحف أو في غيرها أو في المشاهدات في التلفزيونات أو في أجرام تدخلها بيتك تصنعها، أو في صور تدخلها من الصور الكبار هذه اللي مصنوعة من الباغة أو من البلاستيك أو شيء من هذا، كل هذا ممنوع. سيأتينا أنه ملعون، المصور ملعون، المصور ملعون، ولا يجوز لمسلم أن يفرق بين صورة وصورة. لا تفرق، تقول لا يا أخي هذه الصورة التي لها كذا، والتي أجرام، والتي لها ظل، والتي ما لها ظل، ولا هذا جائز وهذا بالمجلات وبالصحف والناس هكذا الناس. طيب الناس لا تنظر إليهم، الإنسان الناس لا تنظر إليهم، لأن الناس الآجين، وإذا كنت الإنسان معهم رح تهج ورايح تطيح في وادي، تطيح في وادي عميق ما له قاعة ولا له جنود. انظر الهال والناجي، من نجا الناجي اللي نجا، وما الهال الكثير، الهلكة من بني آدم كثير، لكن اتبع الناجي، انظر كيف نجا هذا الناجي اللي تمسك بدينه وجعله مثل الجمر، اللي يقول الرسول المتمسك بدينه آخر الزمان كالجمر، كأنه حاطن يده حاطن كفه بجمر. هكذا المسلم اليوم تراه يحترق قلبه من الغيرة، يحترق جسده من الغيرة، وكأن جمر في يديه يريد أن يمنع هذا المنكر، ولكن ما يستطيع، لكن بقلبه يحترق القلب. ومن أنكر بقلبه إن شاء الله فقد سلم، من أنكر بقلبه فقد سلم. ما تستطيع الإنسان تزيل بيدك ولا تزيل بلسانك، لكن بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، لأنك ما تستطيع الإنسان تجاهر الناس بما يفعلون. يا جماعة يقول هذا مجنون، شوف هذا مجنون، وهذا منحرف، وهذا متخلف في عقله ومتخلف في دينه، يمنع الناس عن التلفزيونات والرؤية التلفزيون، يمنع الناس عن التصاوير، يمنع الناس عن الاستوديوهات اللي ملأت الدنيا كلها، يمنع الناس عن التفرج على الكورة، يمنع الناس عن كذا وكذا، يمنع الناس. شوفوا هذا متخلف، هذا في عقله شيء، هذا في عقله هكذا يقول الناس. لكن ما لك يا إنسان شغل بالناس؟ الناس سموه الرسول مجنون، وسموه مهبول، وسموه شاعر، وسموه كل شيء. فاصمد أيها المسلم، اصمد على ما أنت عليه حتى تلقى ربك تعالى وتقدس. فسر ربك التثبيت أي موحد، فأنت على السمحة، على الطريقة السمحة التي مثل الشن. فسر ربك التثبيت أي موحد، فأنت على السمحاء بعد يقينها واضح مستقيمة لا مجاجة فيها مطلقا. فالمسلم يتمسك بدينه ويمشي على ما هو عليه، ولا يضر هؤلاء وهؤلاء. إن استطعت أن تنصح أخاك المسلم بنصيحة هادئة ويهديها الله يمكن، وإما استطعت فترك الناس وأنكر بقلبك الإنسان، وإن شاء الله تسلم. إذا أنكرنا بقلوبنا نسلم إن شاء الله من المسؤولية أمام رب العالمين، لأننا ننكر بقلوبنا ولا نقر هذه الأشياء التي وجدت والفتن التي حصلت في حديث حذيفة، ما نقرها إن شاء الله بل ننكرها. لكن استطاع إنكار بالقلب يكفي، فإن استطعت بقلبك، إن استطعت بلسانك، إن استطعت الإنسان بعصاك، كله افعله. ما استطعت لا هذا ولا هذا، ما استطعت تنكر بقلبك وتنصح وتعمل ولا يسمع لك الناس، وقد يحصل مفسدة كبيرة، أنكر بقلبك الإنسان يكفيك. إذا أنكرت بقلبك يكفيك إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب. نعم. وأبي طلحة. وأبي طلحة. وعائشة. نعم. وعائشة. وعائشة رضي الله عنهم. وأبي هريرة. وأبي هريرة. وأبي أيوب. وأبي أيوب الأنصاري. كل هؤلاء الصحابة أخبروا أن الرسول نهى عن اتخاذ الصور وعن صنعها في البيت وعن أن تأتي بها لبيتك الإنسان لأنه فتن ولأنك تفتن الناس الإنسان. الحين الناس يصورون أنفسهم، يجيبون الكاميرا يصورون أنفسهم في البيت ونبيه ذكرى. تعالوا تعالوا مجموعة إحنا قضينا من اللعب ولا قضينا من اللهو، تعالوا نصور أنفسنا كذكرى. هذه التصوير حرام ولا حلال؟ اسألوا أنفسكم. أول اللعب كله طول الليل حرام، أول الفتنة حرام، وبعدين تقولون ذكرى، تعالوا نصور أنفسنا ذكرى. التصوير ملعون، واللي يقف للمصور ملعون، اللي التصوير نفسه ملعون، واللي يقف للمصور يصوره ملعون. نعم. أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث جابر حديث حسن غريب. نعم صحيح. حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن هنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد عنيت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ العلم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. يعوده قال فوجدت عنده سهل بن هنيف قال يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فقال لما انتهوا من عيادته وجدوا عند أبي طلحة تحته فراش نزعه الولد شرشف فرأوا فيه تصاوير أشجار ما هي تصاوير أوادم. فقال أنها تصاوير مقطعة يعني الرقم ما هو تصوير جامد كذا وجه جامد إنما أرقام رقم هنا ورقم هنا يمكن يد هنا ورجل هنا أو شيء من هذا مقطعة يعني أرقام ما تسمى تصاوير. فقال سهل فقال ليش نزعته؟ قال لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التصاوير وهذه التصاوير يعني عندهم أن التصوير كله حتى الشجر تصوير والبنى تصوير والمقطعات تصوير هذا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال سهل ألم تسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص إلا رقما في ثوب إلا مقطع شيء مقطع من الأرقام في الثوب جائز هذا حتى لو هذا وجه وهذه يد بعيدة وهذه رجل بعيدة لكنه أرقام بعيد بعضها عن بعض. فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي بلى إن الرسول رخص بالأرقام التي ترقم على الثوب من الشجر ومن المقطعات جائز حروف مقطعة أو أي أرسال مقطعة جائز أما جسم كامل سواء واقف أو قاعد أو مضطجع فهذا لا يجوز كما سيأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا في البخاري ومسلم الحديث هذا في البخاري ومسلم يقول إنه حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في المصورين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافق فيها ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون به من صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جهيفة وعائشة وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب تعرفون أنه بن درهم وهذاك حماد بن سلمة ابن دينار انظر الضعيف أبوه من الذهب الأحمر لكنه ضعيف هذه المشكلة والقوي أبوه درهم من درهم صغير حماد بن زيد ابن درهم وهذاك حماد بن سلمة ابن دينار من الذهب. قال حدثنا سلمة أيوب السختياني يعني بن أبي تميمة قال حدثنا عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة. ما هو التعذيب؟ أن ينفخ يكلف انفخ في هذه الصورة الروح. انت صور شيء على شكل تصوير الله تعالى وتقدس يلا انفخ به الروح وليس بنافخ. ما يستطيع ينفخ الا يستطيع ينفخ الآدم ما يستطيع. لكن تعذيب في جهنم انفخ ولا تعذب في جهنم بها انت وياها تعذبون في جهنم وتكوى بها انفخ في هذه الروح. يقول بعض العلماء يستنتج أن سالم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعل التصوير هذه اللي يكلف أنه ينفخ فيها الروح أنها أجسام أجرام لأنه ما يمكن يكلف بشيء على ورق أو بشيء على خشب أو بشيء إنما لعلها أجرام لأن الله يكلف الإنسان أن ينفخ في هذا الجرم لأنه صورة جرم صورة آدمي جرم واقف فيكلف أن ينفخ فيها الروح. لكن خالف العلماء كافة أن جميع التصاوير يكلف أن ينفخ فيها الروح لأن الله قادر على أن يجعل الورق له روح يجعل الخشب له روح كل شيء. الشاهد بجميع ألوانها وأشكالها أنها محرمة. التصاوير بجميع ألوانها وأشكالها جالس ولا مضطجع ولا قائم ولا شيء أنه فهم. الفقهاء يقولون أن ما لا يتم العيش فيه ما لا يحيا فيه الآدمي يجوز وهذا أيضا لا دليل عليه. يعني النصفي جائز نصف الصورة يعني بطنه وصدره ورأسه جائز ويديه لكن الباقي ما لد. يقول لك لا بجميع أشكالها والوانها جائز إلا الشيء التي مضطر إليه الإنسان كضرورة الميتة ضرورة الجائع للميتة اللي سيموت لك أن تنقلها. الجواز اليوم والتابعية والرخصة والإقامة والأشياء التي يضطر المسلم لها اضطره الدول لها فلا بأس به يعني إن شاء الله أنه مرفوع عنه القلم في مثل هذه المسائل اللي اضطر إليها الإنسان كما يضطر الإنسان للميتة. الشاهد أننا اضطررنا إلى أن نجعل صورنا في أشياء إلا أشياء لابد لك منها ما تعيش ولا تخاطب الناس ولا تأخذ رزقك الإنسان ولا تخاطب المعاملات والدوائر والأساسات إلا بتبعيتك وفيها صورتك ولا ما يقبلون. هذا ضايع ما له دولة ليش صورتك ما هي فيه أو صورة هذا غيرك لأنه لازم تحط وجهك الإنسان ولا ما نعرف يمكن صورة غيرك يمكن تبعية غيرك يمكن كذا. فيقولون أن الوجه هو اللي يثبتك الإنسان مع أن الإبهام الأيسر يثبت كل شيء. الإبهام بدلا من الوجه يحطون الإبهام والإبهام هذا خلقه الله تعالى وتقدس لا يمكن أن يتفق إبهام شخص مع إبهام شخص لا يمكن. هذا إبهام شخص يتفق مع إبهام شخص هذا لا يمكن. لكن الوجه يختلف الوقت يختلف وقد يتفق الوجه قد يكون واحد مثل الثاني بالوجه لكن هذا لا. هذه الآثار تعالى الله وتقدس الفصلات والإبهام الأيسر الفصلات اللي بينه لا يمكن أن يتفق آدمي وآدمي لا يمكن. ولهذا الآن اتفق الشرط أن يجعل الإبهام بدل كل شيء. الشاهد أن الصورة إذا اضطر الإنسان إليها فلا بأس به جواز رخصة إقامة أي شيء يضطر إليها الإنسان وأنه قد يتعطل شغله وتعطل منفعته الدنيوية فربك أمرك باتباع رزقك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تقول لو أني فعلت. احرص على اللي ينفعك الإنسان في دينك ودنياك أما غير هذا فلا يجوز. غير هذا لأجل الترفية ولأجل الترفه ولأجل كذا ولأجل كذا لا يجوز. فالمصور ملعون واللي يقف له يصور نفسه ملعون إلا للحاجة الضرورية مثل الجواز مثل الرخصة مثل الإقامة مثل غيرها من هذه فهذا لا بأس به. نعم. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يهربون ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن استمع إلى حديث قوم وهم يهربون منه أن تقف عند هذول وهم يهرجون اثنين يهرجون ولا شافوك واقف هربوا وتروح تتبعهم هذا ما يجوز لك. ومن استمع إلى حديث قوم صب في أذنيه الآنك والآنك الرصاص أعوذ بالله يوم القيامة يصب في الأذن هذه والأذن هذه تملى من الرصاص المذاب من جهة